لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فهذا درس جديد من دروسنا في شرح الآج الرومية. فهذا درس جديد من دروس شرح المقدمة الآج الرومية. وكنا قد درسنا علامات إعراب المفرد وجمع التكسير اللذين لا يمنعان من الصرف. فقلنا المفرد وجمع التكسير يرفعان، وعلامة رفعهما، علامة رفعهما ماذا؟ نعم، الضمة. وينصبان، وعلامة نصبهما ماذا؟ الفتحة. ويجران، وعلامة جرهما الكسرة. وهذه العلامات علامات أصلية. اليوم إن شاء الله تعالى نتناول المثنى والملحق به. فنقول ما المثنى؟ المثنى اسم من الأسماء يدل ما يدل على اثنين مذكرين أو اثنتين مؤنثتين بزيادة في آخره تغني عن التكرار. أريد أن أفهم، اسم يدل على اثنين، نعم، أو اثنتين، نعم، هذا الذي نسميه المثنى. وقد زاد على مفرده في آخره زيادة تغني عن التكرار، تقول حضر طالب، وطالب، فهذا تعبير ركيك. تقول حضر طالب وطالب، تكرر هكذا وتعيد وتعطف. اللغة قالت لا، سوف نستغني عن التكرار والعطف هذا بزيادة في آخر المفرد. هذا المفرد سنزيد في آخر المفرد ألفا ونونا ونقول حضر طالبان، رأيت طالبا وطالبا. ما هذا رأيت طالبا وطالبا؟ سنستغني عن التكرار والعطف هذا بزيادة تغني عن التكرار. طيب ما الذي سنزيده هنا؟ الكلمة هنا منصوبة، سوف نزيد فيها ياء ونونا، تصير رأيت طالبين. طيب مررت بطالب، الباء حرف جر وطالب اسم مجرور، تقول بطالب وطالب. ما هذا؟ سنستغني عن العطف هذا والتكرار بزيادة في آخر المفرد تغني عن التكرار هذا. فما الذي سنزيد؟ الكلمة مجرورة، سوف نزيد ياء ونونا وتصير مررت بطالبين. هذا سهل. كيف نحصل على المثنى إذن؟ نأتي بالمفرد ونضع في آخر المفرد ألفا ونونا أو ياء وإيه؟ ونونا. السؤال، ما الزيادة؟ ما الزيادة التي تلحق المفرد ليتحول ليكون مثنى، ليصير مثنى؟ هذا مفهوم من هذه الأمثلة. زدنا ماذا؟ ألفا ونونا، وزدنا ياء ونونا، ياء ونونا. الزيادة هذه الألف والنون أو الياء والنون. أنا سائلكم متى زدنا الألف والنون؟ زدناها في هذا المثال، المثال الأول. لماذا زدنا الألف والنون؟ لأن الكلمة مرفوعة، حضر فعل ماض، وطالب قبل الزيادة فاعل مرفوع، ففي حالة الرفع زدنا الألف والنون. يبقى الألف والنون في حالة الرفع. لو قيل لك ثني المبتدأ في الجملة التالية، من الأسئلة التي تربينا عليها صغارا أن يقول لك المعلم مخلص، ويقول لك ثني هذه الجملة، نقول المعلم الكلمة مرفوعة، مخلص مرفوعة. ربما تسألني من أين أعرف أنها مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة؟ أقول هذا لم يأتي بعد، إن شاء الله سوف تتعلم المبتدأ والخبر والفاعل والمفعول والحال والمنادى، اصبر، نحن لازلنا في مقدمات علم النحو. أنا أساعدك، هذا مبتدأ مرفوع وهذا خبر مرفوع، ووضعت لك علامة الرفع ضمة وضمة هنا، هيا ثني هذه الجملة، ماذا تقول؟ تستدعي هذه المعلومة، نزيد في آخره زيادة تغني عن التكرار، وهذه الزيادة هي الألف والنون في حالة الرفع، الكلمة مرفوعة، إذن هذا المفرد المعلم ألف ونون والنون مكسورة، ومخلص ألف ونون والنون مكسورة، فتصير الجملة المعلمان مخلصان، المعلمان مخلصان. طيب ننتقل الآن إلى زيادة الياء والنون. متى نزيد الياء والنون؟ نزيد الياء والنون في حالتين، في حالة النصب وفي حالة الجر. نرجع سويا إلى الأمثلة الثلاثة التي مهدنا بها للدرس. المثال الثاني، رأيت طالبا، الكلمة عليها فتحة لأنها مفعول به منصوب، والكلمة طالب كلمة مجرورة، وقد زدنا هنا الياء والنون، وزدنا هنا الياء والنون، الياء والنون في حالتي النصب والجر. يبقى في حالة النصب، مثل لذلك، سنجعلها سؤالا، ثني ما تحته خط، ثنه أي اجعله مثنى. قرأت كتابا، كلمة كتابا تحتها خط، تقول الكلمة منصوبة. طبعا ما من أين عرفت أنها منصوبة؟ من الإعراب الذي سنتعلمه بعد ذلك. قرأ فعل ماض، قرأت المتكلم هو الذي قرأ فاعل، ما الذي وقع عليه القراءة؟ كتابا، هذا مفعول به، والمفعول به في اللغة منصوب، هذا منصوب في حالة النصب، نزيد الياء والنون. غير، تقول قرأ تو كتاب، هذا هو المفرد، ثم نزيد الياء والنون فنقول قرأت كتابين. في حالة الجر، السؤال ثني ما تحته خط، سلمت على الصديق، على حرف جر، والصديق اسم مجرور، سلمت على الصديق، نزيد الياء والنون في حالة الجر الصديقين. مفهوم هذا؟ مفهوم؟ أنتم الآن مدعوون إلى تدريب يسير حول هذه الزيادة، تحويل المفرد إلى مثنى، هل أنتم مستعدون؟ نعم مستعدون. ثني ما تحته خط، الحجرة واسعة، نظفت الأم الحجرة، في الحجرة شباك وباب. هيا بنا نثني. أنت تحتاج إلى من يساعدك في معرفة هل هذه الكلمة مرفوعة أم منصوبة أم مجرورة. أنا أعرف أنكم تعرفون هذا، لكن أنا يعني مع إخواننا الذين يبتدئون معنا علم الإيه النحو، أنا أعرف أنك تقول هذا مبتدأ وهذا خبر وهذا مفعول به وهذا اسم مجرور، ربما تخطئ في هذه، لكن إخواننا الذين يبتدئون معنا لا قلق، لا قلق أبدا. أنا أقول لك هذه الكلمة عليها ضمة وهذه عليها ضمة، وهذه منصوبة وهذه مجرورة وهذه مرفوعة. الحجرة واسعة، من يثني هذه الجملة؟ محمد. الحجرة تاء، التاء المربوطة هذه سوف تصير مفتوحة ونضع الألف واللي والنون، واسعة أي صارت واسعتان، ونون المسنة مكسورة تقول الحجرتان واسعتان، الحجرتان واسعتان. ثني الجملة الثانية. أبو محمد، نظفت الأم الحجرة. سوف نقول نظفت الأم الحجرتين. لماذا زدت الياء والنون هنا؟ محمد زاد هنا ألفا ونونا لأن الكلمتين مرفوعتان، أنت زدت هنا ياء ونونا، فلماذا؟ لماذا؟ لأنها منصوبة، الكلمة منصوبة. في الحجرة شباك وباب. حسين. في الحجرة تين، ثني هذه، شباك كان، الكلمة مجرورة زدنا ياء وإيه ونونا، الكلمة مرفوعة زدنا ألفا وإيه ونونا. ربما بعضكم يقول لماذا يعني رفعت هذه الكلمة، هذه مبتدأ مؤخر وأصل الكلام شباك وباب في الحجرة. في الحجرتين شباكان وبابان، مفهوم هذا؟ يبدو أن الأمر صار ميسورا، تستطيع أن تثني المفرد بزيادة ألف ونون على مفرده أو ياء ونون على مفرده في حالتي النصب والإيه والجر. ولابد أن تعرف أن نون المثنى مكسورة، نون المثنى مكسورة. ننتقل الآن إلى الإعراب، علامات إعراب المثنى. ننتقل الآن إلى علامات الإعراب، بما يعرب المثنى، علامات إعراب المثنى، المثنى اسم، إذن يرفع وينصب ومن يكمل يجر. المثنى اسم، إذن يرفع وينصب ويجر. فيرفع وعلامة رفعه، انتبه، الألف، وينصب وعلامة نصبه الياء، ويجر وعلامة جره الياء. يعني هم يقولون تيسيرا يرفع بالألف وينصب ويجر بالإيه؟ بالياء. لكن أنا أتحرج من قولك يرفع بالألف، لأن الألف ليست سببا في الرفع، وإنما هو يرفع بالابتداء أو يرفع لأنه خبر، يرفع لأنه فاعل، يرفع لأنه اسم لكان. أما الألف هذه فهي علامة إيه؟ علامة رفع. أسألك قبل أن نمثل أو نستشهد على الرفع والنصب والجر، هل هذه علامات أصلية أم علامات فرعية؟ علامات فرعية؟ متأكد؟ حسين، هذه علامة فرعية؟ نعم علامة فرعية، لأن الأصل أننا نرفع بماذا؟ بالضمة. يعني إذن عندما سنرجع للمؤلف للآج الرومية، وأنا أقول لإخواني أنا لا أقتصر على مجرد الآج الرومية، إن أنا أحاول أن أوسع ما استطعت حتى يعني تكون عندك معلومات حول العلم النحو تيسر لك بعد ذلك قراءة كتاب من كتب التراث كقطر الندى أو شذور الذهب لابن هشام أو الألفية بشروحها المختلفة، يكون عندك معلومات تيسر لك إن شاء الله تعالى. وأنا لا أريد يعني من الإخوة أن يزهدوا في هذا الشرح، لأنه شرح للمقدمة للأج الرومية. يعني بعض طلاب العلم يقول لك ماذا تسمع؟ والله أنا أسمع شرح المقدمة للأج الرومية. لا، هذا إنما يعني استصحبنا المقدمة للأج الرومية لنأخذ معنا إخواننا المبتدئين، لكننا نحاول بقدر الإمكان أن يعني نوسع في معلومات علم النحو. فنقول هذه علامات فرعية. عندما سنرجع للمؤلف رحمه الله تعالى سيقول فعلامة الرفع الضمة، الضمة، وهيقول وهي في المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث، وينوب عنها الألف في الايه؟ في المثنى. يبقى هذه بالنيابة، يعني الضمة أرسلت الايه؟ الألف لينوب عنها في الايه؟ في المثنى، في المثنى، كما يعني تكون هناك مناسبة والوالد لا يستطيع أن يذهب بالأصالة بنفسه فيقول لابنه أو لأحد أبنائه اذهب فمثلني في هذه المناسبة. فالألف هنا نابت عن عن الضمة. تعالوا بنا نعرب مثل الكتابان، ني ولا نو ولا نا، والكسرة دي ليست كسرة إعراب، إنما النون نون المثنى مبنية على الكسر، حرف مبني على الكسر تمييزا لها عن نون جمع المذكر السالم. وعندما نأخذ جمع المذكر السالم سوف نفرق بين نون المثنى ونون جمع المذكر السالم، ياء المثنى وياء جمع المذكر السالم. ببساطة شديدة أنت تقول الكتابان مفيدان، ثم يقول لك يعني أحد إخوانك أعرب لنا الكتابان مفيدان، أساعدك. هذا مبتدأ مرفوع، ما علامة الرفع؟ هذا مبتدأ، الكتابان مبتدأ، والمبتدأ حكمه الرفع فهو مرفوع. ما علامة رفعه؟ تنتظر تقول الكلمة مثنى والمثنى يرفع وعلامة رفعه الألف، علامة رفعه الألف. تستطيع أن تقول نيابة ولا أصالة؟ نيابة عن الضمة. تعلل؟ نعم نقول لأنه إيه؟ لأنه مثنى، لأنه مثنى. طب هذا خبر مرفوع، ما علامة رفعه؟ الألف نيابة عن الضمة لأنه إيه؟ لأنه مثنى. في حالة النصب ينصب بماذا؟ بالياء. تقول قرأت سورتين من القرآن الكريم، هذه الكلمة مفعول به والمفعول به منصوب، وعلامة النصب، علامة نصبه ماذا؟ تقول سورتين، هذا مثنى ينصب، علامة نصبه الياء. أصالة يعني هي علامة أصلية؟ لا، نيابة عن مقط، وأنا أريد منك أن تكمل. جاءت الياء نيابة عن إيه؟ عن الفتحة، صحيح، لأن العلامة الأصلية هي الفتحة، نيابة عن الفتحة لأنه مثنى. يجر علامة جره الإيه؟ الياء. تقول مثلا سلمت على الصديقين. الصديقين اسم مجرور بعلى، ولا مجرور بالياء؟ بعلى، لأن على هي سبب الجر، لكن الياء علامة، وعلامة جره ماذا؟ الياء. بالأصالة ولا بالنيابة؟ عن ماذا؟ الكسر، العلامة الأصلية، لأنه إيه؟ لأنه مثنى. يبقى من خلال ذلك ندرك أن المثنى يرفع علامة رفع الألف، ينصب علامة نصبه الياء، يجر علامة جره الياء. وأيضا نقول إن هذه العلامات علامات فرعية. قبل أن نخرج إلى الملحق بالمثنى، أسأل إخواني، أعرب المثنى فيما يلي: صليت ركعتين، الركعتان طويلتان، قرأت في الركعتين سورتين من طوال القرآن. الطوال، أعرب المثنى. الجملة الأولى: صليت ركعتين. أين المثنى يا محمد؟ هذا مثنى. أنا أساعدك في الإعراب. صليت ركعتين، الصلاة وقعت على الركعتين، هذا مفعول به منصوب، منصوب. أكمل. وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه مثنى. أحسنت وفتح الله لك. الركعتان طويلتان، أين المثنى؟ حسين، الركعتان جميل، الركعتان هذا مثنى، طويلتان هذا مثنى. هذه الكلمة نريد إعرابها، أساعدك في الإعراب. هذا مبتدأ، والمبتدأ مرفوع، ما علامة رفعه؟ الألف، نعم، أصلية هذه، إذن هي نيابة عن الضمة لأنه مثنى. هذا يا حسين خبر مرفوع، أكمل. الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى. أبو محمد، قرأت في الركعتين سورتين من الطوال، أين المثنى؟ الركعتين. أعرب. اسم مجرور بفي، وعلامة جره لأنه مثنى. قرأت سورتين، هذا مفعول به منصوب، ما علامة النصب؟ الياء، لأنه إيه؟ لأنه مثنى. بهذا يعني نستطيع أن نقول إن المثنى يرفع علامة رفع الألف، وينصب وعلامة نصبه الياء، ويجر وعلامة جره الياء، وعلامات إعرابه فرعية. يبدو أننا سوف نخرج الآن ونلتقي بكم في درس جديد إن شاء الله تعالى لبيان الملحق بالمثنى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم. لا تنسوا، يعني إذا انتفعتم بهذا الشرح، أن تدعوا بظاهر الغيب لإخوانكم وراء الكاميرا، وأن تنشروا هذه المقاطع بين إخوانكم حتى يعم الخير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. ومن وجد منكم عيبا يستره فإن الله ستير يحب الستر، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ومن أراد أن يتصل بنا، أشكل عليه شيء وأراد أن يتصل بنا، فلا حرج أبدا أن يتصل سواء هاتفيا أو على المواقع التي يعني إن شاء الله تظهر على الشاشة، ونتواصل إن شاء الله تعالى فيما صعب على إخواننا الذين يشاهدوننا من خلال الشاشات. بارك الله فيكم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.